بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد بينا في الدرس الماضي تعنت بني إسرائيل، وكيف أكثر من الأسئلة عن وصف البقرة. فكان السؤال الأول: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، من حيث السن. فأجابهم الله تعالى: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ثم أتوا إلى الصفة الثانية وهي اللون، كما ذكرنا. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. بعد أن سألوا عن السن تحولوا إلى السؤال عن اللون، وقلنا إن اللون مرغوب في الحيوان كذلك. وأجابهم الله عز وجل: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وكان المفروض بهم أن ينفذوا الأمر عند قول الله عز وجل: فافعلوا ما تؤمرون، ولكنهم تمادوا في التعنت. وبينا معنى كلمة فاقع: الصفرة الشديدة. تسر الناظرين، ليس اللون الذي يسر، وإنما البقرة تسر الناظرين، لأن الصفرة في ذاتها متدرجة مش لون واحد. وقد لا يعجب بعض الناس أو بعض الناس لون الصفرة، ولكن لما قال تسر الناظرين أي تسر من ينظر إليها على الخصوص دون غيره الذي يتمعن في معانيها، فإنها تسر فاقع لونها. ولذلك ورد عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لبس مرة نعلا صفراء، نعم، وقال: من لبس نعلا صفراء قل همه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين. وقد ذكر المؤرخون أن فرعون كان لا يلبس إلا الخف الأحمر، وكان وزيره هامان لا يلبس إلا إيش؟ إلا الخف الأبيض. وقالوا: الخف الأسود من لباس العلماء. وفي بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي خف أسود كذلك. يقول صاحب المنار عليه رحمة الله: كان المفروض من بني إسرائيل أن يكتفوا بهذه المميزات وهذه العلامات وهذا البيان الذي بينه الله تبارك وتعالى في السن وفي اللون إلى آخر ذلك، ولكنهم ازدادوا تنطعا. وذكر القرآن الكريم لنا هذا التنطع، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هذا هو السؤال الثالث بالنسبة للبقرة، والسؤال الرابع بالنسبة لبدء الأسئلة. لم يمتثلوا للبيان الذي بينه الله عز وجل كما قال القرطبي. طيب، شو المقصود بالسؤال هنا؟ يبين لنا ما هي. قال العلماء: المقصود أهي عاملة أم سائمة، يعني مكلفة بعمل، مكلفة بسقاية، مكلفة بحرث، ولا سائمة في البرية لم تعمل عملا أبدا. هذا السؤال يتعلق بالكرامة. سألوا عن السن، ثم سألوا عن اللون، ثم جاء دور الكرامة: هل هي بقرة نفيسة لم تتحمل عبء الحراسة ولا عبء السقي، ولا يعني منهمكة أو أهلكها أصحابها في العمل؟ أهي سائمة أم عاملة؟ وهذا الأمر يتعلق بنفاسة البقرة. قال الزمخشري عند هذه الآية: والاستقصاء شؤم، يعني التشديد هذا من الشؤم. وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز في كثير من الناس لما تعطيه كلمة أو تأمر بشيء بيستقصي كذا ولا كذا ولا كذا. كان أحد عمال عمر بن عبد العزيز من هذا الطراز، كل ما بعث له أمر يرد له يا كذا ولا كذا أفعل كذا. فكتب له عمر بن عبد العزيز هذه الرسالة مرة، قال له: نعم، إذا أمرتك أن تعطي فلانا شاة سألتني، أضائن أم ماعز؟ الشاة من الضأن أم من الماعز؟ فإن بينت لك ذلك من الضأن أم الماعز قلت أذكر أم أنثى؟ فإن أخبرتك قلت أسوداء أم بيضاء؟ فإن أمرتك بشيء فلا تراجعني، فلا تراجعني. ثم قالوا: إن البقرة تشابه علينا. فيه العلماء من هذه العبارة من بني إسرائيل وقفوا أحد موقفين. بعضهم قالوا هذا يعني من التعنت المذموم ومن محاولة رد التكليف، وبعضهم قالوا لا، المقصود اعتذار ضمني عن تكرار السؤال. نحن كثرنا الأسئلة، لكن وإن إن شاء الله إن البقر تشابه، يعني أدرنا إذا إيش إذا كثرنا الأسئلة، وهذا هو الذي تميل إليه نفوس المحققين. لأن لما السؤال يتكرر عليك يصيبك شيء من السآمة والملل، بتمل ليش عم تكثر السؤال. فكأنهم أرادوا أن يعتذروا عن كثرة أسئلتهم فقالوا إن البقرة تشابه علينا. نعم، إذن أرادوا التأكيد وأرادوا اعتذار ضمني لا كما يقول البعض. ويؤكد هذا: وإنا إن شاء الله لمهتدون. وإنا إن شاء الله يدلك على تطمينهم لموسى أن الأمر في التنفيذ قد إيش قد اقترب، ويعني حصلنا به. وقد علم الله عز وجل مرادهم بهذا السؤال فأنبأهم بالجواب، قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. كلمة ذلول، لا ذلول، فعل ذل له مصدران، تبوي دقيقة، فعل ذل له مصدران، يقال ذل ذلا وذل ذلا. شو الفرق بين التنتين؟ ذل ذلا أيلان وسهل الأمر. لما تقول فلان ذل ذلا يعني نفسه سهل وليلة، أما ذل ذلا ضد إيش؟ ضد العيش، ضد العيش يعني نفسه مهانة. أي فهي بقرة لا ذلول، أي ليست مروضة، فلا أحد قادها للعمل لا في الحرث ولا في الإيش ولا في السقاية، نفيسة لم تقم بعمل ولا قادها أحد، سائمة. فالبقرة الذلول هي البقرة المروضة على العمل، تؤدي مهمتها بلا تعب. ومنه يقال إيش؟ روضت الفرس. معلومكم قبل ما تتروض الفرس من الصعوبة أن تركب. من أول من روض الخيل؟ إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أول من قام بترويض الخيل، لأنه كانت إيش أول يعني متوحش. نعم، إذن الممرنة تؤدي مهمتها بلا تعب، هي الذلول. فما قال لا ذلول يعني ما تشتغلش. نعم، فهي بقرة إذن سائمة لم تبلغ سن أن يحرث عليها أبدا، ولا أن تقوم بجر للسقي. للثواني جمع ثانية، وهي إيش؟ النواعير أو الأشياء هذه. بل هي عجلة قاربت هذا السن، مسلمة لا شية فيها، لا شية فيها، مسلمة أي ليس فيها عين، ليس في الأذن شيء، وليس في العين شيء، وليست عرجاء، يعني كاملة الخلقة. أي معنى مسلمة، لا شية فيها أي ليس فيها لون يخالف اللون الذي ذكره الله عز وجل وهو الصفرة الفاقعة، فاقع لونه، اللون الفاقع، مسلم لا شية فيها، نعم مسلمة لا عيب، لا شية فيها، لون واحد ليس فيها. عندئذ قالوا الآن جئت بالحق. كلمة الحق هنا المقصود بها القول الثابت، وبعض المفسرين وبخ بني إسرائيل على هذه الكلمة، يعني قبل الكلمة ما جاء موسى بالحق، لكن المحققين قالوا ما قصدوا بذلك، لأن مما اعتذروا عن تكرار السؤال دل على أن إيش، ما قصدوا بذلك أن يا موسى لست على الحق، لا، وإنما المقصود الحق الثابت الذي إيش لا احتمال فيه وتركن إليه النفس، كما تقول لإنسان كلفته بعمل أو بأمر فتقول جاء فلان بالأمر على وجهه، على الكمال، على الحقيقة، ولم يقصدوا تكذيب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكنهم ما كانوا في الواقع يحسنون الأدب مع خبرائهم ولا مع أنبيائهم. ولذلك لما المؤمنون كانوا يقول للنبي راعنا تقليدا لمن لليهود، فماذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فراعنا كان تعبير يهودي لزعمائهم، فهم ما أحسنوا التأدب دائما مع أنبيائهم ولا مع كبرائهم ولا مع زعمائهم، هذا هو المقصود. نعم. وقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، أي ذبحوها مكرهين أو كالمكرهين لما أظهروا من المماطلة والتشويف ومحاولة رد التكليف. وجملة فذبحوها معطوفة على فعل مقدر تقديره فوجدوها أو حصلوها فذبحوها، فذبحوها. وما كادوا يفعلون يقول القرطبي عليه رحمة الله إخبار من الله عز وجل عن تثبيطهم في ذبحها وقلة مبادرتهم للإسراع في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. هم يريدون أن يماطلوا الله عز وجل، والله عز وجل أعطى الأمة المحمدية بيان المؤمن، وبين أن المؤمن يسارع في تنفيذ التكليف ولا إيش ولا يتقاعس، بل المؤمن يعشق التكليف، مش بس يسرع، يعشق التكليف لأنه من الله ممن يحب، والإنسان يسرع إلى تنفيذ أمر من يحب، المؤمن يعشق التكليف. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كيف تكون بالعمل الإسراع، سارعوا إلى العمل الصالح الذي هو سبيل المغفرة وسبيل رضوان الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن المؤمن يسرع إلى التكليف، ولذلك تلاحظ ويستجيب للتكليف بقوة، ولذلك تلاحظ أن بني إسرائيل لما أمروا بالجهاد اذهب أنت وربك فقاتلا، ماذا بينما أصحاب النبي ماذا قالوا؟ والله لو سرت بنا إلى برك الغماد إيه؟ هي عشق التكليف. أمروا كانوا يصطادوا، أمروا بكف الصيد يوم عن يوم السبت ساووا حين اليهود. المؤمنون كانوا إذا جاء الصيد في أيام الحج يحرسون الصيد المريض حتى لا يصاد. هي صحيح، هذا عشق التكليف. الصيد كان يمر من بين أرجل إبل أصحاب النبي وما أحد يمسه بسوء، بينما اليهود احتالوا في أخذه. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هذا يعشق، بينما بنو إسرائيل همهم التباطؤ والتلكؤ والتثبيت عن تنفيذ الأمر. هذا التباطؤ من بني إسرائيل جعله الله تبارك وتعالى يخدم قضية إيمانية أخرى من جهة ثانية. فلما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم فأعطاهم أوصافا لبقرة لا تنطبق إلا على بقرة واحدة. وقد أراد الله عز وجل بذلك أن يخدم إيش؟ أولادا كان أبوهم صالحا. شددت تفضل هذه الصفات. نعم. فأخذوها بأعلى الأثمان وأغنى الأسعار. أغنى الأثمان وأعلى الأسعار. والقصة وإن لم يذكرها المحققون لكنهم قالوا لا نكذبها ولا نصدقها. نعم، لأننا الأخبار التي تأتي من بني إسرائيل إما أن تكون مخالفة للنصوص الشرعية فنردها، أم موافقة فنقبلها. هذه ليست مخالفة ولا نعم، إن شئت قبلت وإن شئت ردت، لا حرج في هذا. خلاصة القصة أنه كان هناك رجل في بني إسرائيل كان صالحا يتحرى الحلال في مأكله ومطعمه وملبسه ومشربه، وكان يحب الصدق في القول والعمل، وصاحب إيمان حقيقي. حضرته الوفاة ما كان عنده إلا هذه العجلة صغيرة، كان أول أمر، وعنده ولد واحد وزوج زوجة. اتجه الرجل إلى الله بالدعاء، قال يا رب اللهم لا أملك إلا هذه العجلة وإني أستودعكها لولدي، ما عندي شيء. ثم أطلقها في المرعي. نعم، لا ذلول تثير الأرض ولا تستروح، فضل يرى إلى حالك سائمة. وأعلم زوجته بذلك. كبر الولد، قالت له أمه يا بني إن أباك قد ترك لك وديعة. قال وما هي؟ قد عجلة في المراعي سائمة حول المدينة. فقال يا أمي وأين أجدها؟ قالت يا بني كن كأبيك، يا بني هو توكل واستودع وأنت توكل واسترد. هو توكل واستودع، يا رب أستودعك وأنت توكل وإيش؟ اتجه إلى الله عز وجل. فاتجه الولد إلى الله تعالى، قال اللهم رب إبراهيم ورب موسى، أبو الأنبياء وموسى، رد إلي ما استودعه أبي عندك. وخرج إلى المرعى قال فوالله تأتي البقرة إليه كأنها تعرفه. هي جاءت إليه. نعم، أصبحت بقرة. فأتى بها إلى والدته حتى يفرجيها إياه. في تلك اللحظة وهو يسير بها رآه بنو إسرائيل وهم يفتشون عن إيش؟ عن بقرة في تلك الصفات، فقالوا هذه البقرة فيها الصفات التي طلبها الرب عز وجل منا. نعم، بتبيع؟ قال بيع، ما بيع بستة، ما أبيع، ما أريد أن يبيع. أي اشتروها منه بملء جلدها ذهبا. حفظ الله الولد بإيش؟ بصلاح الأب. تقرأوا سورة الفاتحة وكان أبوهما، فالصلاح في الأب يخدم إيش؟ يخدم الولد، يخدم الأولاد. وهكذا اشتروها بملء جلدها ذهبا بعد أن رفض بيعها. نعم، إذن صلاح الأب يندرج وييسر الله عز وجل للأولاد أمورهم. والقصة كما ذكرنا لا نكذبها ولا نصدقها، لكنها يعني معقولة المعنى، تشير إلى هذا الترابط الجميل. ثم يأتي قول الله عز وجل بعد ذلك لبيان علة ذبح البقرة، لأن كنا في الدرس الماضي اذبحوا بقرة بس تتخذنا هزوا، يعني نسألك عن قتل قتيل قل اذبحوا بقرة. بيّن لهم بإيش؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذا القول مؤخر عن أول القصة كما ذكرت لكم، وإذ قتلتم نفسا وأتيتم موسى وسألتموه أن يدعو الله ليبين لهم ويكشف لهم من القاتل، قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بعد ما أوصب. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، أسند الفعل إلى الجميع، قتل النفس، مع أن القاتل واحد أو اثنين، فمن عادة العرب إسناد أفعال البعض إلى الجميع، ومن ذلك قول النابغة يذكر بني حن، بني حن قبيلة من قبيلة عذرة، يقول وهم قتلوا الطائية بالجو عنوة، جو اسم مكان، وهم قتلوا الطائية بالجو عنوة أبا جابر واستنكحوا أم جابر، هم قتلوا الطائية بني حن، مع أنه القاتل منهم إيش واحد. العرب تكني بالجميع عن الواحد لأنهم من العشيرة. إذن وذكرنا القصة في المفتتح نحن حتى لا تغيب عنكم أن رجلا يعني من بني إسرائيل كان غنيا، وأقدم ابن أخيه أو ابن عمه ابن قرابته على قتله إسراعا في إيش في في في أخذ الورث، أخذ الميراث، وقتلوا طرحوا على باب أحد من بني إسرائيل، وقام الصبح القاتل يطالب إيش يطالب بدم عمي أولاد ابن عمي أو عمي هكذا. ونعم وركبوا الخيول وقاد كادوا يقتتلون، فقالوا موسى بين أظهرنا وهو نبي الله فلماذا نختصم، تعالوا نسأله، فقال اذبحوا بقرة. وذكرنا القصة. فادارأتم أي اختلفتم ورمى بعضكم بعضا بالقتل، والله مخرج ما كنتم تكتمون أي سيخرج، تنوين يدلك على هذا، أو ما تغيبون من كتم أو من تضيع الدم، أو ما تغيبون كما قال زيد بن أسلم. هنا سؤال، لماذا تعلقت إرادة الله عز وجل والله مخرج بكشف حال هذا القتيل مع أنه ليس بأول دم أريق في الأرض والله مخرج ما قلت؟ يعني لماذا كانت إرادة الله أن يبين قتل هذا القتيل على الخصوص المظلوم مع أنه إيش قبل قتل إيش كثير من الناس ظلما، لماذا هذا؟ والجواب كان ذلك إكراما لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إكرام أن يضيع دم مظلوم ونبي الله بين أظهرهم، إذ لو ضاع ذلك الدم لشكوا في صدق موسى وفي نبوته، أنت نبي شفنا يا أخي. فهذا الذي حصل وكشف هذا القاتل إكراما لوجود موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بين أظهرهم، لأنه رأى القتيل وسمع الخبر. نعم. فإذا لم يتحرك لبيان القاتل دل ذلك على استخفافهم بموسى، وقد يقول إنه خدعنا هذا ليس نبيا، فجعل الله عز وجل إظهار القاتل كرامة له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكشف من دبر المكيدة. فلو لم يظهر هذا الدم على يد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لضعف يقينهم برسولهم ولجعلهم يشكون في صدقه فقد ينقلبوا كافرين. فكان إظهار هذا الدم كرامة لنبينا لنبي الله موسى ورحمة بالأمة. الوقت في ذلك الحين كيف كان التشريع في القتل؟ كان إذا وجد إنسان مقتول في منطقة في عهدهم يشوفوا شو القرية القريبة من مكان المقتول، يأتون بخمسين من زعماء وكبار هذه القرية فيحلفون خمسين يمينا أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا، هي اسم القسامة. لو ما حصلوا خمسين زعيم عشرين يكرروا الأيمان على هؤلاء الزعماء حتى يصير خمسين. نعم. ثم بعد ذلك ما حصلوا شيء يدفعوا دية القتيل من بيت الدولة من خزينة الدولة. نعم. فإذا ولكن الله ولكن أراد أمرا آخر، أراد إظهار الجريمة، وجعل الله عز وجل الميت المقتول يقف أمامهم وينطق بلسان قاتله، الذي ظن القاتل أن جريمته لن تنكشف، ولكن الله ماذا قال؟ قال والله مخرج ما كنتم تكتمون. كما أراد الله عز وجل عبرة أخرى، وهي أن يري بني إسرائيل البعث وهم أحياء بأعينهم، شوفوا مات وأحييناه، حتى ينتزع من قلوبهم تلك القساوة وذلك الجحود وذلك الضعف في إيمانهم باليوم الآخر. قد لا ينكرون الإيمان لكن إيمانهم باليوم الآخر ضعيف. فقال عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. انظر إلى العظمة في القصة هنا. جزء من ميت، بقرة ميت، جزء من ميت، اللسان، الرجل، القرآن سكت عن أبهم، وكل شيء أبهمه القرآن ينبغي أن تبهمه. ما تسأل بأي شيء ضربوه، لأنه إذا الله أبهم تجد تسأل لماذا؟ كل شيء أبهمه القرآن ينبغي أن تبهمه، لأنه لا فائدة فيه سواء ضربناها بالذيل أو باللسان. انتظر إلى العظمة. جزء من ميت من البقرة يضرب به ميت فيحيا، يضرب به ميت فيحيا. فالمسألة أعدها الحق سبحانه وتعالى بصورة لا يتطرق فيها الشك إلى قلوبهم أبدا. انتبهوا، لأنه لو لم يأمر الله عز وجل بذلك خذوا قطعة من البقرة اضربوه وبعثه الله بدون هذا السبب لقالوا ما كان ميت، كان مغمى عليه، لأنه أنكروا هذا ما كان ميت، إذن كان حي. لو لكن لما قال خذوا واضربوه ببعض عند الضرب يقوم، إذن قطع دابر الشك. فلو أن الله أحياه بدون أن يضرب بجزء من البقرة لقالوا لم يكن قد مات، وإنما قد أصابه إغماء ثم أفاق. ثم إن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو الذي أمر بضربه ثم إن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو أمرهم بضربه ببعض البقرة، لكن لم يضرب هو بنفسه، قال اضربوه ما تقدموه. لماذا؟ نفيا للتهمة عن نفسه حتى لا يقول إنه ساحر، قال أنت اضربوه، لأنه لو ضربه قال إيه هذا ساحر وانتهت المشكلة. فقلنا اضربوه أي حيلة أو أنه سحر، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هون في حذف وإيجاز، قلنا اضربوه ببعضها أي فضربوه فحيا، فأخبر بمن قتله، فأخبر بمن قتله. شوف الدقة في التعبير القرآني، موسى ما قال أنت ضرب، إذا جزء ميت يضرب به ميت فيحيا، حتى ما يقال أنه قضية إغماء وقضية الإنسان. يروى أنهم لما ضربوه ببعضها قام بإذن الله عز وجل وأوراده تشخب دما، ثم قال قتلني فلان وفلان، ثم سقط ميتا، ثم سقط ميتا. فأخذ وقتل. ومن ذلك التاريخ لم يورث قاتل إذا قتل من يورثه، ويمنع القتل من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. إذا إنسان تعجل في قتل مورثه فإنه إيش؟ لا يعرف. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. كذلك يحيي الله الموتى أي وقلنا لهم، كلام الله عز وجل، كذلك يحيي الله الموتى، لأن الإشارة إلى شيء مشاهد أمامهم ميت وقام، والتشبيه منصب على التحقق أي كما أحيى الله عز وجل هذا بعد موته فهو قادر أن يحيي كل ميت كذلك. اللي قادر على الإحياء لواحد قادر على الإحياء إيش؟ بالكل، قادر إحياء للكل. إذن منصب على التحقق، كما أنه عز وجل أحيا هذا الميت أمامكم بعد موته كذلك يحيي من مات يوم القيامة. قد يقول قائل إن بني إسرائيل كانوا مقرين بالبعث، مقرين، فما معنى إلزامهم بقوله كذلك يحيي الله الموتى؟ لوشر نحن مقرين بالآخرة؟ والجواب أنهم كانوا مقرين بالآخرة أو ببعث الآخرة قولا لا فعلا، التقليد، مؤمنين بالآخرة لكن أعمالهم ما هي أعمال مؤمن بالآخرة، يأكلون الحرام والسحت والربا، فأصبحت الشريعة عندهم نظرية والإيمان بالآخرة نظري لا يخترق قلوبهم، هذا هو المقصود. نعم، إنهم كانوا مقرين بيوم البعث والآخرة تقليدا. نعم، فثبته الله عز وجل لهم عيانا وإيقانا، وذلك مثل قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. تفضل. فلعلكم هذا الإحياء للشخص الميت يكون إيمانكم بالآخرة قويا بحيث تنفذون ما يأمره الله عز وجل منكم وتسرعوا في الخيرات. ويريكم آياته، أي يريكم آياته الدالة على قدرته تبارك وتعالى، ولتعلموا أن الإنسان لا يبقى حيا بأسباب الحياة. يعني لو أن إنسان أطعمته وسقيته وداويته مهما فعلت له من أسباب الحياة هل يبقى حيا؟ إذن نحن عندما تحيا لا تحيا بأسباب الحياة، وإنما لأن الله عز وجل أراد لك أن تبقى حيا إلى هذا الأجل. ولذلك إذا جاءك الأجل، إذا مهما جئت وإذا غاب عنك الموت والأجل تشفى بسرعة. إن غاب عنك فكل طب نافع، أو لم يغب فالطب من أسبابه، قد يقتلك الطبيب أحيانا. نعم، ويريكم آياته ولتؤمنوا، نعم، أن من قدر الله أو من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها، ولتمنعوا نفوسكم من هواها المحرم، ولتطيعوا الله عز وجل فيما يأمركم به فتسرعوا في التنفيذ. وإلى هذا أشارت الآية لعلكم تتقون، أو لعلكم تفقهون أسرار الشريعة وعظمة أحكامها فتخضعوا لها، وأنه يجب أن تتلقوا أوامر الله تبارك وتعالى في كل وقت بالقبول دون تعنت، دون تعنت. نقف عند هذا، ونأتي في الدرس الماضي الآتي إن شاء الله تعالى إلى قصة موسى والخضر، وهي قصة مليئة بالتربية، فلنحرص على حضورها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.